ثلاثة صحيح شيخنا، ثلاثة صحيح شيخنا. يقال أني زرت نعم ريها نعم مسلم، ما زرتها وأتمنى أن أزورها بغير وضعها إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا.